صالح الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو تنينا على التعدي عن المرجحات المنصوصة فهل نتعدى إلى كل مزية عليكم السلام ورحمة الله توجب الظن الشخصي أم نتعدى إلى كل مزية توجب عليكم السلام ورحمة الله توجب الظن النوعي نحن ماذا اخترنا؟ قلنا نتعدى إلى كل مزية، وإن لم توجب لا هذا ولا ذاك. هذا كان رأينا إذا تتذكرون. شيخنا الأنصاري ماذا كان رأيه تتذكرون؟ ماذا كان رأيه؟ كان يقول إن المدار على المزية الموجبة للظن النوعي. درسنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. وأضاف الشيخ الأنصاري قائلا، هذا درسنا الجديد، لا يمكن أن يكون المدار على الظن الشخصي، المزية إذا أوجبت الظن الشخصي لا تكون مرجحة. لماذا؟ هذا كلام الشيخ الأنصاري. قال لأن هذا الخبر إذا حصل لي ظن شخصي بصدقه فلازمه أن يحصل ظن شخصي بكذب ذاك. وإذا حصل الظن الشخصي بكذب ذاك خرج ذاك عن الحجية، سقط ذاك عن الحجية، فصار أحدهما حجة والآخر ليس بحجة. إذن الظن الشخصي يوجب سقوط ذاك عن الحجية رأسا، لا أنه يوجد ترجيح حج على حج. محل كلامنا يا إخوان، محل كلامنا إنما هو في ترجيح حج على حج بسبب مزية. تكرار هذا يا أخي، نحن نقول الظن الشخصي لا يمكن أن يكون مرجحا، بل الظن الشخصي يوجب سلب ذات وخروج ذات عن الحجية ذاته. لأني إذا ظننت ظنا شخصيا بصدق هذا فقد ظننت ظنا شخصيا بكذب ذاك، وإذا ظننت بكذب ذاك خرج ذاك عن الحجية. إذن الظن الشخصي لا يكون مرجحا لحجة على حجة، بل يوجب سلب الحجية عن أحد الخبرين رأبا، فلا يمكن أن يكون مرجحا. هذا ظن الشخص. عليكم السلام ورحمة الله. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري. الشيخ الآخر قدس سره يرد عليه بوجهين. الوجه الأول يقول سلمنا أن ذاك حصل ظن شخصي بكذبه، سلمنا. نقول وماذا يترتب؟ افرض حصل ظن شخصي بكذبه، اذا ماذا يترتب؟ ماذا قال الشيخ الانصاري؟ قال سقط عن الشيخ الاخر. نقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شنو سقط؟ لا يسقط عن الحجية. فإن الخبر يسقط عن الحجية إذا كانت حجيته من أي باب؟ من باب الظن الشخصي بصدقه. فنقول زال الظن الشخصي بصدقه وحصل الظن الشخصي بكذبه فيسقط عن الحجية. ولكن من المعلوم حجية الخبر متقونة بمن؟ بالظن النوعي، بالصدق لا بالشخص. يعني بما أن نوع الخبر يفيد الظن بالصدق صار الخبر حجية. فإذا كان المدار على الظن النوعي، الظن النوعي بالصدق، نوع الخبر يفيد الظن بالصدق، هذا الظن موجود الظن النوعي. وإن حصل لي ظن شخصي بكذب هذا الخبر، بالتالي الظن النوعي بالصدق موجود. الظن النوعي بالصدق لا يتنافى مع الظن الشخصي بالكذب. انا مثلا اقول نوع الخبر يفيد الظن، لكن هذا الخبر اظن ظنا شخصيا بكذبه، توجد منافاه؟ لا. لا بل هو ليس بمهم، هذا هو ليس بمهم، لكن مثلا الظن النوعي يقول نوع الخبر اي مو المدار على نوع الانسان، حتى اذا قلنا المدار على نوع الانسان هم كذلك نوع الانسان، لكن هو مو المدار على هكذا قد بليه. اذا قلنا بنوع الانسان قد واحد يستشكل كذا، لا الظن النوعي بمعنى نوع الخبر. فالمقصود انه بما ان مدار الحجي على الظن النوعي بالصدق، يعني النوع الخبري يفيد الظن بالصدق، اذا كان المدار على ذلك، وافرض انه حصل لي ظن شخصي بكذب هذا الخبر، هذا لا يؤثر ولا يضر. اللهم الا اذا قيل حجية الخبر كما قال البعض، منوطة بالظن النوعي. ولكن بشرط، ما هو الشرط؟ ألا يحصل الظن الشخصي بكذبه، يعني الظن النوعي سبب الحجية إن لم يحصل ظن شخصي بكذبه. إذا هكذا قيدنا كما لعل البعض هكذا يقول، فهنا يتم ما أفاد الشيخ الأنصار. أما إذا قلنا بأن حجية الخبر فقط وفقط فقط وفقط منوطة بما للظن النوع، فاطرد فاطرد بأني ظننت شخصا بكذبه، لكن هذا لا يتناقض مع وجود الظن النوعي بصفتي. هذا الجواب ماذا؟ الأول. الجواب الثاني أن يقال أنت قلت إذا حصل ظن شخصي بكذب لصدق هذا فسوف يحصل ظن شخصي بكذب ذا، أنا أقول هذا لا أسلمه. الجواب الأول كنا نقول نسلم حصول الظن الشخصي بكذب ذات لكنه لا يضر. هنا نريد أن نقول لا، أقل من قال يحصل ظن شخصي بكذب ذات الملازم أقل نكر، أنا لا أسلم. إذا ظننت ظنا شخصيا بصدق هذا فسوف أظن ظنا شخصيا بكذب ذا، ملازمة ما موجودة. نعم الملازمة موجودة، مثلا إذا علمت علما إجماليا بكذب أحدهما يعني بأن أقول هكذا والله أحدهما كاذب ولم يصدر من المعصوم عليه السلام، إذا هكذا فرضنا أعلم علم إجمالي لأن أحدهما لم يصدر من المعصوم بل صحيح، الظن بصدق أحدهما يستلزم بالتالي الظن بكذب الآخر، لكن إذا كان علم إجمالي بعدم صدور أحدهما موجود. أما إذا لم يكن العلم الإجمالي بصدور بكذب أحدهما، العلم الإجمالي إذا لم يكن موجود فالظن بصدق أحدهما لا يستلزم الظن بكذب الآخر. لعلك تريد تقول لي، لعلك تريد تقول لي، أدري تريد تقول شيخنا دائما في المتعارضين نعلم بكذب أحدهم، أقول لا، هذا من أين أتيت؟ هذا من أين أتيت؟ لعلهما معا صدر من المعصوم عليه السلام ولكن أحد الظهورين لا يراد، القريد ولكن تقيته، فالتعارض ما يستدعي العلم بعدم صدور أحدهم، لا، لعلهما صدر ولكن ظهور أحدهما لا يراد. وفهرس يأتي من الأول بصورة عاجلة، وفهرس من الأول بصورة عاجلة. الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة ذكر بأن الظن الشخصي لا يمكن أن يكون، ليس المدار على كل مزية توجب الظن الشخصي بالصدق، المدار على الظن النوعي للشخصي، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن يقال وذلك العقم لوجه اشتباه، وذلك لأن المزية إذا أوجبت الظن الشخصي بصدق هذا فسوف يحصل الظن الشخصي لكذب ذاك، وإذا حصل الظن الشخصي لكذب ذاك خرج ذاك عن الحجية. إذن هذه المزية لا يمكن أن تكون مرجحة لإحدى الحجتين عن الأخرى، وإنما توجب سلب ذاك عن الحجية رأسا، ومحل كلامنا في المزية التي تكون مرجحة لإحدى الحجتين عن الأخرى. أجاب الآخذ بجوابين. الأول يقول سلمنا بأنه يحصل ظن شخصي بكذب ذاك، لكن كيف تقول إذن ذاك خرج عن الحجية؟ لا، ذاك باقي عن الحجية، لأن المدار في الحجية على الظن النوعي، ولا منافاة أن نقول بأن ذلك الخبر ظن نوعي بصدقه موجود، يعني نوع الخبر يثبت ماذا؟ الظن بصدق، لكنه في نفس الوقت حصل ظن شخصي بكذب، لا منافاة، فلا يصد ذاك عن الحجية لأن المدار على الظن النوعي. اللهم إلا إذا قلنا الخبر يكون حجة إذا كان ظن نوعي بصدقه موجود مقيدا بهذا، هل لا يكون ظن شخصي بكذبه؟ بل لكن إذا أنكرنا هذا القيد فالظن بصدق هذا الأول لا يستلزم الظن ماذا؟ العقل، وإن استلزم الظن الشخصي بكذب ذاك الثاني، لكن ليس معنى ذلك على أن الثاني خرج عن الحجة لأنه مدار على الظن النوعي. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني يمكن أفضل ملازمة، من قال الظن الشخصي بصدق هذا يستلزم الظن الشخصي بكذب ذاك؟ لعله إلا إذا قرض علمنا إجمالا بكذب أخي ما بل يصح الظن الشخصي بصدق هذا تلزم الشخصي بكذب ذاك، ليس من المحتم أن نفترض العلم الإجمالي بكذب وبعدم صدور العلم لعمم أربعا صدر إلا أن أحدهما لا يرى ضاله أريد للتقية طبق العبارة. حتى عندما هو حديث الشيخ سالم الآخر جعل المصاب حول الصدور، إيه إذا حول الصدور بالإكرام، لكن بل قد له وجه ما تقولون وتوهمه لعله بل وتوهمه. والمتوهم هو الشيخ الأنصاري، قال الظن الشخصي لا يمكن أن نقول المدار على المزيد موجب ولا الظن الشخصي، وتوهمه أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين، ما يوجد الظن يعني ما يوجد الظن الشخصي، وهو يعبر عن الظن الشخصي بالظن، وعن النوع يعبر بالأقربية، ما هالشيء غير مصطلح مستحيل، مو مهم أن ما يوجد الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح، هذا الظن الشخصي يسلب ذاك عن الحجة رأسا، لا أنه يرجح إحدى الحجة عن الأخرى، لا يكون بمنجح، بل ماذا يكون؟ بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية. ليش يسقط الآخر عن الحجية؟ يعني سوف أظن بكذبة إن ظننت بصدق هذا الأول فأظن بكذبة لظني بكذبه حينئذ. حينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني حين الظن بصدق هذا الأول بسبب المزية صحيح الظن بكذب ذاك، يقول هذا التوهم فاسد. ليش فاسد؟ لوجهين. هذا الوجه الأول ماذا أثر؟ أنه صحيح الظن شخصي بكذب ذاك، لكن لا يخل ذلك عن حجة لأنه ده الظن النوعي، ويمكن اجتماع الظن النوعي بالصدق مع الظن الشخصي بالكذب، فإن الظن بكذب يعني الظن بكذب ذاك الظن الشخصي بكذب لا يضر بحجية ذلك الخبر الذي الخبر معتبر بينا من باب الظن النوعي، لا يضر بحجية ما اعتبر، يعني ما بحجية الخبر الذي اعتبر وكان معتبرا وحجة من باب الظن نوعا، وإنما يضر هذا الظن الشخصي بالكذب. متى؟ لو هكذا قلنا أن الخبر يكون حجة من باب الظن النوعي بشرط ألا يكون ظن شخصي على خلافه، وإنما يضر فيما أخذ في اعتباره عدم الظن، عدم الظن الشخصي بخلافه، إذا هكذا قليل لأن قلنا الخبر حجة من باب ظن نعيد شرطي الأحفظ أن شفت على خلافه. ولم يؤخذ باعتبار الأخبار ولكنه لم يؤخذ بعيده باعتبار الخبر لا في صدوره لا في حجة حال السنة لا حجة الدلالة لا حجة الجهة. لم يؤخذ عدم الظن الشخصي بالكذب ولم يؤخذ باعتبار الأخبار لا من حيث صدورا باعتبار الصدور لا من حيث حجة الصدور السند ولا ظهورا ولا جهدا ذلك يعني عدم الظن الشخصي بالكذب. فالظهور حجة وإن كان هناك ظن شخصي بكذب هذا الظهور والجهة حجة يعني كون صادر لا لبيان لا للتقية وإن كان ظن شخصي بالتقية موجود والسند حجة نقول الخبر صادر وإن كان ظن شخصي بعدم صدوره موجود. هذا مضافا طبيعي يعني نقطة اختلافية سبب أن الظن الشخصي بكذب الظهور أو بكذب الحجية أو بكذب محل كلام لا أقول بشيء الآن ما أعتبر ذلك زين وإن كان في بعض الموارد لعله يعتبر ذلك هنا ما يعتبر لكن من خلال موارد من الكفاية يعتبر لأن في بعض مواضع الكفاية يقول أن المدافع الحجية على الخبر الموثوق مصدورة متى يكون الخبر موثوق مصدورة إذا ظن شخصي بكذبه وثوق لا يكون شلون ما عدا مما بدا ما أدري على أي على تماما مرة يقول الحجة خبر الثقة مرة يقول خبر الموثوق به مرة هيك يقول على أي حال نعم. هذا مضافا إلى هذا الجواب الثاني يقول من قال الظن الشخصي بصدق هذا يستلزم الظن الشخصي بكذب لا لا يستلزم إلا قلنا إذا علمنا بعدم صدور أحدهما هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب يعني الكذب الثاني كذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا يعني إذا علمنا بأن أحدهما كاذب لم يصدر بل الظن بصدور هذا يستلزم الظن بكذب ذاته وإلا إذا هذا العلم الإجمالي ما موجود فلا يوجب الظن الظن بصدور أحدهما لا يوجب فلا يوجب فلا يوجب الظن بصدور أحدهما ماذا لا يوجب ما مذكور في العبارة يعني ماذا الظن بكذبي هذا ما مذكور في العبارة لوضوع هذا طبعا ليش لا يوجد يقول لي إن كان صدوري ما يمكن زينة صادرة كلا الخبر متعارضا مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أحدهما ظهور لم يرد أو فيهما كلاهما ظهور لم يرد أو قريب الظهور في أحدهما في كلاهما تقية كما لا نعم لو كان ارجع الى صلب الموضوع يا اخي دعنا عن هذا الحكي اليوم يا الشيخ الانصاري خلنا نرجع الحكينا بالامس حكينا بالامس كلامنا بالامس في اخر درسنا شنو كان لو بنينا على التعدي هذا حكينا بالامس راح نرجع له هل نتعدى الى كل مزيتين توجب الظن الشخصي او الى كل مزية توجب الظن النوعي بالامس نحن ماذا اخترنا الان نريد التراجع عنه بالامس ماذا اخترنا قلنا لا الظن الشخصي ولا الظن ليس المدار لا على هذا ولا على ذاك واترنا قرينة على ذلك الأوثقية والأورعية الأورعية العفو بل في هذا اليوم نقول نعم لو كان في هذا اليوم نقول هذا الذي قلناه بالأمس يتم لو كان المستند للتعدي احد الوجوه الثلاثة اللي ذكرها الشيخ الانصاري يعني ثلاث وجوه ذكر للتعدي لو كان مستند التعدي تلك الوجوه الثلاثة او ما يقرب منها. اذا نقول ما قلناه بالامس، لا نقتصر على المزية الموجبة للظن الشخصي ولا الموجبة للظن النوعي، بل المدار على كل مزية، وإن لم توجب الظن الشخصي أو النوعي. وفي هذا اليوم نقول نعم، لو كان المستند للتعدي إلى كل مزية هو الإجماع، إجماع نعم ادعي الإجماع على أن أقوى الدليلين يجب العمل به، هذا الإجماع الذي أنكره إذا تتذكرون قبل أيام من أنكره؟ الشيخ الآخون، وقال الكليني مخالف، يعني الكليني واحد كمليون، مو هيك قلنا ولا؟ حتى يقول لو كان المستند للتعدي هو الإجماع على قاعدة أقوى الدليلين يجب العمل بأقوى فيقال بأن الخبر إذا اقترن بمزية سواء كانت المزية منصوصة أم لم تكن منصوصة، بالتالي حتى لو لم تكن منصوصة الإجماع يقول يجب العمل بأقوى، والأقوى ما هو أقوى دليله؟ المقرون بالمزية حتى إذا لم تكن منصوصة. يقول لو كان المستند للتعدي هذا فأقول أغير مختاري أن أمسي، أغيره وأقول في هذا اليوم الترجيح فقط وفقط، أقول الترجيح لا يمكن أن يحصل بالمزية التي توجب قوة في المضمون، لأن إن شاء الله بعد ذلك يأتي أن المزايا على أقسام، بعضها يقوي الصدورين بعضها يقوي المضمونين بعضها يقوي الجهتين، إن شاء الله يجينا فيما بعد. الذي يقوي المضمونين مثلا مثال ماذا؟ الشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية. الشهرة الفتوائية توجب قوة المضمون، يعني إذا كان أحد مضمون الخبرين مطابق للشهرة الفتوائية مضمون الخبر، ولا أقول صدور يمكن غير صادق، مضمونه يكون أقوى. فالشهرة تقوي ماذا؟ وتقرب صحة المضمون، أن المضمون مضمون صحيح، فلعله ليس بصادق لكن مضمونه بالتالي مضمون صحيح. أو مثل الأولوية الظنية أيضا توجد تقوية المضمون. خلاص يقول لو كان المستند للتعدي هذه القاعدة، يعني قاعدة وجوب العمل بأقوى الدليل، فلا نتعدى إلى المزية الموجبة لقوة المضمون. لماذا؟ يقول لأن المنفرد والمتبادر من هذه القاعدة، يا قاعدة يجب العمل بأقوى الدليلين المنفرد منها أو القدر المتيقن منها، أن المراد من أقوى الدليلين الأقوى من أي ناحية؟ الأقوى من أي ناحية؟ من حيث الدليلية والطريقية، يعني القاعدة تقول يجب العمل بأقوى دليلين فالمستفاد او القدر المتيقن، يعني اقواهما دليلية طريقية، هذا المستفاد. والمرجح المضموني لا يوجد الا قوة المضمون، ولا يوجد قوة في دليلية الدليل. هي حتى الدليلية ديما متقومة، الدليلية ديما متقومة، دليلية الدليل بصدوره، الدليلية متقومة بالصدور والظهور والجهة مثلا. يعني إذا كان صادرا وكان له ظهور وكان له ماذا وصاد ذرا وأحلقات له دليلية، فالدليلية تتقوم بما لهذه الأمور، فلا أقل بالصدور، لا أقل بالصدور، بصدوره وظهوره هذه الدليلية تقوم. والمرجح المضموني لا يقوي الدليل، يعني لا يقوي الصدور ولا يقوي الظهور ولا يقوي الجهة، يقوي مطابقة هذا المضمون للواقع وإن لم يكن صادر أصلا. حطت العبارة يا لذلك يقول نعم لو كان وجه التعدي، إذن هذا استدراك من ماذا؟ فهمت؟ عبارة هو يعني ما أدري شنو شنو، هذا ليس استدراك من ذاك القديم، لا بابا هذا استدراك من أمس. إيه شو مناسب هذا شان يخلي نعم ويا درس أمس، يعني قبل درسنا اليوم، قبل وتوهم، قبل وتوهم. لو كان يضع هذا كان يقول نعم لو كان وجه التعدي اندراج بالمزية في أقوى الدليلين، عندما تقدر يقول يتم الإجماع قال على أن أقوى الدليل العمل بهما، لو كان هذا وجه التعدي فقد قلنا فلا نقول دليل، فلا نتعدى إلى المزية الموجبة لقوة المضمون كالشهر الفتوعي الأولى والظنية، لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته، يعني في دليلية الدليل، يعني في دليلية الدليل حتى تصير راح يجي في جهة إثباته، يعني في طريقيته، وإحنا قلنا دليل الدليل طريقيته إثباته للمطلب فتوقف علينا هذا متيقن على صدوره وظهوره، فصرنا نقول وجهته من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك، ولا نتعدى إلى ما لا يوجب القوة الدليلية، وإن كان يوجب القوة المضمون لا أظنه، وإن كان موجبا لقوة مضمون فيه نعم ذا المزية ثبوتا واقعا لذا المن تشعر الفتوعية أو الأولوية الظنية. ليش قيد الأولوية الظنية؟ لأن ذا الأولوية كانت قطعية بنفسها دليل فيما عدم تكون، ولا تكون مرجح، تكون دليل عن مثل مرجح، وهكذا الشعر الفتوعية إذا قرب أنها حجة لا تكون مرجح، تكون دليل. فإحنا الشعب التطوعية تكون مرجح إذا لم تكن حجة، حينئذ تكون مرجح، نقول هل تطع المرجعية أم لا، أما إذا كان دليل حجة وهي بنفسها تكون دليل، ولذلك الأولية قيدة بالظنية، لأن لو كانت قرعية بنفسها تصير دليل بعد لا داعي إلى أن نجعل مرجح، نقول هي بنفسها دليل على أي حال كالشعب التطوعية أو الأولية الظنية ونحوهما، على بعد لا نتعدى له. ليش؟ فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين، المنساق يعني شو المنصرف أو المتيقن منها، المنصرف أو المتيقن إنما هو الأقوى. ماذا أقول رياض؟ مناسب شي يقول الآخر، مناسب شي يقول الآخر، كما قبل قليل هو علمنا الأقوى دليلية اللي يقول دلالة، لأن الدلالة هي الظهور، والدليلية احنا قلنا متقومة ديما لا بالظهور بل بالصدور والظهور، وقلنا يمكن اضافة الجهة، والمهم قلنا هو الصدور. فافهم لعل الامر بالفهم اشارة الى انه انت من اين اتيت، المنصرة من قاعدة هذا الانصراف مثلا لا نسلمه. فصل فصلها بالفصل، هو أنه لو كان عندنا خبران متعارضان ولا يمكن الجمع العرفي بينهما، مثل ثمن العذر سحت ولا بأس بثمن العذر، قلنا ما هو الموقف؟ ماذا نفعل؟ ايش قلنا اذا تذكرون؟ مقتضى القاعدة الاولية، قلنا ماذا مقتضى القاعدة الاولية؟ يسقط احدهما، تذكرون ايش قلنا يا ولا؟ لكن لعد القاعدة الثانوية ماذا نقول؟ بالتخيير، لكن طبيعي ان لم يكن مرجح، واذا كان مرجح نعمل بما يلزم العمل على رأي المشهور لا على رأينا، احنا قوم نقول يلزم العمل بالمرجح، ردينا المرجحات احنا بحمد الله عز وجل، قلنا اعمال المرجح مستحب، لكن على رأي المشهور ان كان مرجح يجب العمل بالمرجح، هذا اذا فرض لم يمكن الجمع العرفي، اذا لم يمكن نتخير او نحلل المرجحات ان كان مرجحات على رأي المشهور. السؤال الذي نطرحه، اذا فرض ان الجمع العرفي كان ممكن، هل ايضا نتخير اذا لم يكن مرجح ونحمل المرجح اذا كان مرجح؟ فهل التخيير والترجيح ايضا يأتي هنا، او ان التخيير والترجيح مختصين بخصوص الخبرين اللذين لا يمكن الجمع العرفي بينهم، واما اللذان يمكن الجمع العرفي بينهما لا نحمل التخيير ولا الترجيح؟ بل ماذا نجمع بالجمع العرفي ولا تصل النوبة الى الترجيح او الى التخيير؟ مثلا اغتسل للجمعة، هذا حديث الثاني شنو؟ ينبغي غسل الجمعة، جمع عرفي هنا موجود يا ما موجود بنظرة الشريعة؟ بل يمكن ان نقول بقرينة ينبغي العرف يحمل اغتسل على من يحمله على الاستق، جمع عرفي موجود، هل حينئذ نقول هذان متعارضان؟ اذا نتخير مولانا، يعني نتخير فرد واحد، يا رب اختار صاحبنا انت، يا رب اختار، ها اختار انا الاول، اذا اخترت الاول فسوف اكتب في الرساله العمليه ماذا افتي؟ اذا اخترت الاول يجب، لان ظاهر الاول الوجوب، اذا نريد نعمل بالتخيير ظاهره الوجوب، فيكون افتي بالوجوب، فهل اطبق التخيير والترجيح هكذا او لا؟ نقول تخيير ترجيح هنا لا، تخيير ترجيح اين؟ اذا لم يمكن الجمع، اذا يمكن الجمع اجمع بينهما، فاحمل يم اغتسل احمل علينا على الاستحباب، فيتوافقا، اذا توافقا بعد لا معنى تعارض يرتفق، لا معنى للتخيير ولا معنى للترجيح، فالصحيح بنظرك ماذا مولانا؟ مولانا بنظرك الشريف مولانا، هل التخيير والترجيح يختص بموارد عدم إمكان الجمع العرفي؟ وهذه نقطة جدا مهمة ترى، يعني تأثر في مرحلة الاستنباط كثيرا كثيرا يا أخي، لأن ما أكثر الأدلة التي يمكن الجمع العرفي بينها. إذا قلنا الوظيفة الجمع العرفي في مثل هذا المثال، النتيجة الفتوى يكون شو تصير؟ لاستحباب غسل الجمعة. أما إذا قلنا لا نعمل التخيير أو الترجيح إذا أكو مرجح، لعلنا نختار اختصر، إذا اخترناه سوف نفتي بالوجوب، نتيجة شو؟ وجوب استحباب صار النتيجة. وين مهمة مطلب هذا جدا مهم يا أخي، أهمية من يا ناحية عم نحل ثمرته وتأثيره في مرحلة الاستنباط. ينسب إلى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الاستبصاري أنه كان يقول أعمل أنا التخيير والترجيح حتى في موارد جمع عرفي. طبيعي أول تصريح هذا ليس بموجود عنده، هذه الألفاظ في ذلك الزمان بعده لم تطبق طبخة جيدة، لا يعني المقصود رأيها كذا ذلي، لأننا نجد كثيرا الشيخ الطوسي في الاستفسار خبران يمكن الجمع العرفي بينهما، لكن يقول نأخذ بذات لأنه معه المرجح، بقى يمكن الجمع بينهما، مع ذلك يقول نأخذ بذات لأن معه المرجح لأنه أشهر لأن راويه أوفى، فهذا يدل أنه يعمل المرجحات أو التخير حتى إذا أمكن الجمع العرفي على أي حق. ولكن المشهور أن إعمال التخير أو الترجيح مختص بأي صورة؟ بصورة عدم إمكان الجمع العرفي. وفي يومنا هذا علمائنا هذه المسألة تكون ضرورية بينهم، يعني أنه إذا أمكن الجمع العرفي بعد ما نطبق التخير والترجيح، وإذا أكثرت عالم مولانا يقول نطبق حتى في مورد الجمع العرفي، جيب لنا اسمه خلنا نتعرف عليه. لا بأس لا بأس، لأن هذا فرد رأي ماذا؟ شاذ إلى آخره. خب فالمشهور أنه من يعمل المرجحات أو التخيير إذا أمكن الجمع العرفي، ما هو الدليل على ذلك؟ دليل المشهور ماذا؟ لابد أن يأتوا بدليل المشهور. لأن الروايات تقول إذا جاءك خبران متعارضان ماذا تخير؟ ومقتضى الإطلاق تخير سواء أمكن الجمع في أم لا. فالحق معنى إذن مع المشهور أم مع الشيخ الطوسي في الاستبصار؟ الحق مع الشيخ الطوسي وليس مع المشهور، لأن الروايات التي تأمر بالترجيح بالتخيير يأتي عنكم الخبر متعارضان، قال قل بأشهرهما، أو وإذا تساوي تخير. هذه الروايات مطلقة كما تدل في صورة عدم إمكان الجمع العرفي، تخير أو رجع إلى يوجد مرجع، كذلك تشمل موارد الجمع العرفي. فلماذا نخصصها بموارد عدم إمكان الجمع العرفي؟ لعلك هكذا تقول، ولكن يمكن أن يجاب، ولكن يمكن أن يجاب من نظر في هذه الروايات يرى أنها لا تشمل موارد الجمع العرفي، لأنه إذا أمكن الجمع العرفي لا يصدق عنوان التعارض. الروايات تقول يأتي عنكم الخبران ال ال ال ال ال شنو ال؟ مختلفان، ال متعارضان. يظهر ان السائل خطية متحير، والامام يريد ان يزيل هذا التحير، لان الحديثين متعارضان، فلذلك وقع في تحير. فهو من المعلوم اذا امكن الجمع العرفي تحير موجود في البيت، تعارض موجود في البيت، حتى السائل خطية يأتي الى الامام وهو متحير يقول مولاي مولاي يأتي عنكما، ما تداعي مولانا، تحير ما موجود. اذا امكن الجمع العرفي فالسائل بذوقه العرفي بارتكازه العرفي سوف يجمع، ولا داعي الى ان يأتي امام الامام ويجلس على ركبتيه متأدبا ويقول مولاي يأتي عنكما ويظهر تحيره الى اخره، هذا كله ما الى داعي. فهذا فالسؤال عن المتعارضين سؤال حالة التحير بينهما، سؤال عنهما لانهما متعارضان. ومن المعلوم اذا امثل الجمع العرفي لا تعارض ولا تحير ولا داعي الى السؤال، يجمع الانسان العرفي بعد بذوقه العرفي بلا ان يسأل الامام. اذا هذا قرينة، هذا التقرير مقيد ماذا بشيء ماذا لبي واضح الحاصل الارتكاز هو ماذا. على اي حال ظاهر الروايات تحير السائل، والتحير غير موجود في موارد، غير موجود في موارد جمع عرفي. اذا هذه الروايات مختصه بموارد لا يمكن فيها الجمع العرفي، بيان لطيف هذا لا باس به. اكرر اسالس من اول حتى اطبق العباره. محصل هذا الفصل، هل نحن قلنا فيما سبق في موارد التعارض بل مقتضى القاعده التساقط، ولكن لاجل الاخبار نقول بالتخير متفاوتا، لكن السؤال هو اذا كان مرجح نعمل الترجيح على راي المشهور. ولكن السؤال مطروح هنا، هل اعمال التخير واعمال المرجحات يختص بموارد لا يمكن فيها الجمع العرفي، او يشمل موارد يمكن فيها الجمع العرفي؟ ظاهر الشيخ في الاستفسار انها تعم، والمشهور انها مختصه بموارد لا يمكن الجمع العرفي، فيما جمع عرفي نجمع عرفا ولا تصل نوبل التخير او الترجيح. وما يمكن ان يستدل به للمشهور وهو انه لا يمكن اعمال التخير او الترجيح فيما جمع عرفي بل نجمع عرفا، يمكن ان يستدل لهم مع ان الروايات التخير والترجيح مطلقه كما تشمل باطلاق صوره عدد ان كان جمع عرفي تشمل موارد ان كان جمع عرفي، يمكن ان يستدل لهم ويقال بان المنصر من هذه الروايات هو ان المتضمن ان السائل متحير، ولعجل ان الخبرين متعارضان. ومن المعلوم متى يحصل تحير، متى يكون تعارض بين الخبرين؟ اذا لم يمكن الجمع العرفي بينهم، اذا انت لا تحير ولا ولا ولا ولا طبق العباره بسرعه. فصل، قد عرفت سابقا انه لا تعارض في موارد الجمع العرفي والتوفيق العرفي على التفسير على الجمع في موارد الجمع يعني التوفيق العرفي، ولا يعمها ما يقتضيه الاصل في المتعارضين، يعني فيما فوق ان اصل المتعارض تساقط هذا ما يشمل موارد الجمع العرفي، وهذا واضح تساقط مختص بموارد لا يمكن الجمع العرفي، من سقوط احدهما راسا، احدهما راسا يعني شنو في الدلاله المتعارضه وليس جانب، ولكن بدا انه غير معين، هذا الواحد عندنا غير معين فيسقطان معا بما في خصوص مدلولهما المطابق لا في نفي الثالث، وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه، في خصوص مضمونه، كما اذا لم يكونا في البين، كيف اذا لم يكونا في البين؟ نقول لا مثبت لمضمون هذا ولا لمضمون ذاك، لا لوجوب الجمعة ولا لحرمة الجمعة. فالآن نصل حالة وجود المتعارضين كأنما لم يكونا، كأنما لم يكونا من أي ناحية؟ كأنما لم يكونا من ناحية إثبات الوجود إثبات الحرمة، هذا واضح مولانا. قلنا عند التعارض يتساقط، لكن اذا ما يمكن عرفي السؤال اللي يريد نطرحه هذا يا مولانا، السؤال اللي يريد نطرحه هذا يا مولانا، وهو انه لو امكن الجمع العرفي فهل التخيير او الترجيح اللي ذكرناه في مورد ماذا؟ عدم امكان الجمع العرفي في موارد لا يمكن الجمع العرفي، قلنا نتخير او الترجيح بناء على نجوم اعمال المرجحات على راي المشهور. هذا التخيير او الترجيح الذي ذكرناه في مورد لا يمكن فيه الجمع العرفي وقلنا لا يتساقطان، وان كان مطلقا عن التساقط لكن لاجل الاخبار قلنا لا يتساقطان. هذا عدم التساقط، هذا مطلق عن علم التساقط ولكن لاجل الاخبار نقول عدم التساقط. اذا لم نقل بالتساقط نتخير او نرجع. هذا التخيير او الترجيح يختص بغير مواردها بغير موارد الجمع العرفي او يحل موارد الجمع. قولان اولهما للمشهور المشهور والثاني بالمختار والشعرفة من الشيخ الطوسي في استفساره، وقصارى ما يقال في وجهه في وجه رأي المشهور وهو أن التخيير والترجيح لا نحمله في موارد إن كان الجمع العرفي، أن الظاهرة من الأخبار العلاجية الذي أقرأ علاجية تقول يأتي عنكم القضاء مضعف وأن تنسوي قال عليه سواء قد بأذن ما قال أمام متفاويان قال قد بأذن حوالهما قال أمام متفاويان قال قال قال قال بعد ذلك من تخير. ظاهر هذه الأخبار العلاجية من سؤال السائل ومن جواب الإمام هو التخيير أو الترجيح في أي مورد في مورد تحير، يعني هذا السائل خطير جدا متحير جاء بسرعة إلى الإمام جلس على ركبتين متأدبين كم ظاهر؟ الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا والتخيير أو الترجيح في مورد الذي متحير بحيث ما يكاد يستفاد المراد عرفا كشيء حتى يكون تحير، هذا لا ظاهر لا فيما يعني ولا تشمل في المورد الذي يستفاد يعني المراد ولو بالتوثيق والجمع مثل ما مثلت اختصر وينبغي، لأنه يمكن الاستفادة يعني يقول قال المستفاد من قبله الاستحباب الغريب ينبغي يحمل العرض ذاك على الاستحباب، فإن التوثيق العرفي فإنه يعني التوثيق العرفي من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة، ويشكل غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.